يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي وآل البيت كلهم. الله رب العلا بالحكم منفرد لا زوج لا والد كلا ولا ولد. الله رب العلا بالحكم منفرد لا زوج لا والد كلا ولا ولد. وحيا إلى الرسل آيات لها مدد يفيض منها علوم كلها رشد. وكلهم برسول الله معتمد نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله أكرمه فالبر طاعته وليس في الخلق من أوتي براعته. الله أكرمه فالبر طاعته وليس في الخلق من أوتي بساحته. وليس في الخلق من أوتي سماحته. وليس في الخلق من أوتي فصاحته. وليس في الخلق من أوتي بلاغته. وليس في الخلق من أوتي شجاعته. وليس في الخلق من أوتي شفاعته. أتى بخير فنالته جماعته وفي القيامة تحمل ضراعته. كما حمدنا من الأعداء شجاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله يذهب عني الوجد والوجلاء إذا أتيت ليوم حل فيه بلاء. وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا. أقول يا رب ها قد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا. ظلمت سنة من أحيا الظلام إله. أن اشتكت قدماه الضر من وربي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.

كلهم.